يصدق برجوع عبادته ويصدق بالإيمان بما أخبر به ويصدق بالمعرفة بعد الموت وبالجزاء في الآخرة ويصدق بالرسل الذين بلغوا رسالات ربهم ويصدق بالكتب التي أنزلها الله وضمنها شرائعه ويصدق بالقضاء والقدر وأنه من تمام قدرة الله على العباد وعلى كل شيء ويصدق بالأمور الغيبية التي أخبر الله تعالى بها وله لم يرها لأنه أخبر بها الصادق المصدوق أخبر بها الله أو أخبرت بها رسله فيصدق بذلك ولا شك أن من صدق تصديقا جازما فإنه ولا بد سيعمل وسيظهر أثرها على التصديق على جوارحه على لسانه وعلى سمعه وعلى بصره وعلى يديه وعلى رجليه وعلى حاله وماله وعلى مآله وعلى بدنه يظهر أثر ذلك جليا لا خفاء فيه. سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان في هذه الجبريل بالأعمال الظاهرة وفسر بالأعمال الباطنة والإسلام بالأعمال الظاهرة وقد تقدم الكلام على الإسلام والإيمان والإحسان وتبين لنا أنها مراتب وأن أعلاها مرتبة الإحسان ثم بعدها مرتبة الإيمان وأوسعها مرتبة الإسلام وتقدم أمثلة لذلك لأننا نعرف أن كل من دخل في الإسلام وعمل بالأعمال الظاهرة عوبل بمعاملة المسلمين ولكن قد يكون إيمانه ضعيفا لا يرتقي به إلى المرتبة الثانية وكل من وصل إلى الإيمان وآمن بالأمور الغيبية وعمل بموجبها فقد يكون أيضا لتصديقه متوسطا لا يصل به إلى المرتبة الثانية التي هي الإحسان. وقد سمعنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة في هذه الجبريل وجعل الأعمال الظاهرة أيضا هي الإيمان في هذه وهدى القيس قال لهم أتدعون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وأن تؤدوا حمص السماء وأن ينجم فجعل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وشهادتين من الإيمان وكذلك أداء الخمس ألحقه بالزكاة فجعل ذلك من الإيمان وبوب البخاري رحمه الله على هذه كلها الخمس بأنها من الإيمان أي يقول أداء الزكاة من الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان يعني من الأعمال التي فعلها يكون متمما للإيمان. وقد ذكر الشارح بما سبق الحديث الذي فيه شعب الإيمان بقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة على حق لا إله إلا الله وأنها إناقة الأذى على الطريق فجعل هذه البضع الستين كلها من خصال الإيمان أي من أجزائه أو من ثمراته ولا شك أن المؤمنين يتفاوتون في بعض الأحاديث أحمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا فجعل حسن الخلق مع أنه جبلة وطبيعة ولكن يثاب العبد عليه جعله

والمعجزات التي أيدهم الله بها آمنوا برسول الله. ولما آمنوا برسول الله أولهم وآخرهم آمنوا برسالاتهم الرسالة أو الرسائل التي يحملونها والتي بلغوها التي بلغوها إلى أممهم. وكان من جملة تلك الرسالات الإيمان بالغيب، حيث أن الرسل صادقون ويلزم تصديقهم فيما بلغوه. وكان من جملة ما بلغوه أن أخبروا الناس بأنهم عبيد لله وأن الله هو ربهم، وأخبروا الناس بأنهم متعبدون يعني مأمورون ونهيون، وأخبروا بأن الخلق مجابون أو معاقبون، وأن هناك دار أخرى غير هذه الدار يلاقون فيها جزاء أعمالهم، يلاقون فيها الثواب والعقاب على ما عمله وما قدمه بهذه الحياة الدنيا. صدق المؤمنون بذلك كله، ولما صدقوا به ظهر عليه ما جاره. فعند ذلك استعدوا لذلك اليوم، استعدوا للقاء الله عز وجل وعلي الأعمال الصالحة التي يعرفون أنها سبيل النجاة، أنها نجاة للآخرة. وهذا من الأعمال التي تربطهم والتي تكون سببا للعمل. فكان هؤلاء هم أهل العقل عن الله، المؤمنون هم أهل العقول، هم أهل الذكاء، هم أهل الفطنة، هم الذين لم تأثر أنظارهم عند الحياة الدنيا ولا عند شهواتها وملذاتها، ولم يقصر أذكارهم على شهوات البطون أو الفروج ولا على ما تميل إليه النفوس، بل سمت همامهم وعلت عزائمهم وتناهشوا في الأعمال الخيرية واستعدوا للدار الآخرة، وجعلوا دار الدنيا دار ممر ليست بدار مقر، وعمروها وعذروها ولم يعمروها، وقدموا عمارتهم ومنافساتهم لدارهم التي هي دار البطر. هذا إيمانهم باليوم الآخر. وكان من جملة ما أخبرهم به الرسل الإيمان أيضا بالقضاء والقدر، بقضاء الله وقدره خيره وشره وحلوه وضره، كله من الله. وقد تكرر معنا الإيمان بالقدر وأنه يدخل فيه الإيمان بعلم الله، بحيث يعتقد المسلم أن الله تعالى عالم بالأشياء قبل أن تقع، عالم بما يكون في الوجود وما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون. وهذا الإيمان به دليلهم فيه أن رب سبحانه وتعالى هو الذي يحدث ما يحدث في هذا الكون، فلا يحدثه إلا وقد علم، قد علم وقته وزمانه الذي يحصل فيه، وقد علم كيفية حصولها، فعلم عدد الخلق والتضارب وأرسل فلم يكتب مطرا حجاز وسمع جهر القول الخبي في الطراب، وعلم ما سوف يحدث، علم أعمال الخلق وعلم عددهم وعلم من يولد ومن لا يولد له، وعلم عمل كل مولود وما يحكم له قبل أن يولد، كل ذلك عالم به سبحانه وتعالى. الفائدة من اعتقادك بهذا العلم هو اعتقادك أن الله لكل شيء عليم، فإذا أردت أنه لكل شيء عليم فلا شك أنه يعلم الشفا والنجوى، يعلم ما يدونه الصدور، يعلم ما يعلم بذات الصدور، يعلم ما تكنه الأنفس وما توسوس به الصدور، فإذا كان عالما بذلك فإنه يحاسب عليه إذا شاء. يقول الله تعالى: إن كنتم ما في أنفسكم أو تقوه يحاسبكم به الله، فيحمل الإنسان على ذبحته نفسه إلا بخير، وأن لا يهم إلا بالطاعة، وأن لا يتكلم إلا بما فيه مصلحة، وأن يبتعد عن العقائد السيئة وعن الوساوس والأوهام والتوهمات، وكذلك عن الهمم السيئة، وبذلك يقوم عند أمر الله تعالى. كذلك أيضا ينشر الإيمان في القدر قدرة الله، أن رب سبحانه قادر لا يعجزه شيئا، فلا يكون في الوجود إلا ما يريد، ولا يخرج مخلوق عن قدرته، ولا يعجزه أي مخلوق، فهو يعاقب من يشاء بدون أن يرده أحدا، وينتقم من يشاء بدون أن يحتجز عنه محتجز، وينتصر ممن عصى وينتقم منه وهو عزيز الانتقام، ويحل بمن يشاء النفلات، وينزل بهم العقوبات، ويرسل عليهم النقمات إذا شاء من خرجوا عن طاعته، ويوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء. فإن اعتقد المسلم ذلك اعتقد أن التصرف بالكون له وحده. كذلك أيضا يؤمن بما أصابه وما وقع له، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. إذا أصابك شيء فاعلم أنه ليس منه مذم ولا نحيد، فلا تقل: يا ليتني تقدمت أو تأخرت حتى أسلم من هذه المصيبة، بل تعلم أنها مكتوبة عليك لا مفر منها. وإن كان الرب سبحانه قد أمرك بأخذ العذاب، فإذا علمت أن هذه قدرة الله، أن القدر قدرة الله عز وجل، فعليك أيضا أن تعلم بأن قدرة الله التي لا يخرج عنها شيء يدخل فيها الطاعة والمعاصي، فهو الذي قدر الطاعة وهو الذي قدر المعاصي كما يشاء. فلو شاء لهداكم أجمعين، ولكنه سبحانه أمر ونهى. الذين علم الله بهم الخير امتثلوا ما أمرهم الله به، والذين علم فيهم السوء تركوا ما أمروا به، فهؤلاء منتهلون لهم الثواب، وإن كان الله هو الذي خذلهم بحكمته وعدله، وهؤلاء الذين أعطاه لهم الثواب، وإن كان هو الذي أصابهم برحمته وفضله. كذلك أيضا ينبغي أن نعرف أن الخير كله من الله،

الإسلام فسر بالأعمال الظاهرة وهي الأركان الخمسة، والإيمان فسر بالأركان الستة التي هي العقائد. وعلى هذا فإذا جمع إذا اجتمع الإسلام والإيمان فسر الإيمان بالأعمال العقلية الغيبية، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة الأركان الظاهرة التي هي أعمال واحدة. وسبب التسمية أن الإسلام يستدعي الاستقلال الذي هو الإذعان، فالذي يقيم الصلاة مذعن ظاهرة، والذي يؤدي الحج مذعن ظاهرة، وكذا الذي يصوم ويزكي ويتشهد مذعن خاضع متواضع. وأما الأمور العقدية الأمرية فهذه خلية تستدعي أدلة قوية، ثم بعد ذلك ترتكب الحجج وتكون آثارها الأعمال الصالحة. وقد مر بنا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه أهل عبد القيس قال له أمركم بالإيمان بالله، لتدرون ما الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤدي من الغنيمة الخمس أقوم سمع غنيمكم. فأمرهم بأركان الإسلام وفسر بها الإيمان، وذلك لأنه لم يفسر لهم الإسلام، فجعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة الإسلام والإيمان. وعلى هذا فإذا اقتصر الإيمان ما هو الإيمان؟ دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا اقتصر على الإسلام دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا اجتمع فسر الإسلام بالظاهرة والإيمان بالباطنة. الله تعالى قد ذكر الإيمان هذه من الأعمال الباطنة، وجاهدوا هذه من الأعمال الظاهرة، فجعل الجهاد على خصال الإيمان. كذلك آية سورة النساء فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فجعل تحكيم الشريعة وتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم هي العلامة الواضحة للإيمان، فمن لم يجعل الرسول هو الحكم فليس بمؤمن. عمل بهذه الآية فهذا دليل على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. إذا اقتصر على الإيمان دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وذلك لأنها نتيجته وثمرته. أما الإسلام فيفسر بالأعمال الظاهرة لأنها علاماته، ومعلوم أن الأعمال الظاهرة ليست هي الخمسة فقط، ولكن هذه الخمسة هي دعائمها وأسسها وأصولها، وإذا حافظ عليها حافظ على غيرها. فالأركان الخمسة الظاهرة الشهادة الثانية والصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه أسس الإسلام وأمرها ودعائمها وأركانها التي يتكون منها والتي يقوم عليها، ولكن هناك أركان أخرى تعتبر مكملات. فيعني ذلك إذا أتى بهذه الأركان احتاج إلى تلك المكملات. فقد ذكرنا أنهم ضربوا مثلا للإسلام بالبناء، فإن قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس،

كالسمنا بنا إلى الموتى ونحو ذلك. لماذا لم يذكر هذه الخصال في الإسلام؟ ولماذا لم يذكر المتركات؟ لم يقل إن من الإسلام أن تترك الزنا وأن تترك القتل وأن تترك الشرك وأن تترك السرقة وأن تترك الغيبة والنميمة وأن تترك الخيانة والإثم وأن تترك السلام والمحشاء وما أشبه ذلك. لم يذكر هذه الأشياء في الإسلام. نقول لا شك أن هذه من خصال الإسلام، سواء كانت الأفعال كالأمر المعروف المنكر بسبح الله ينذر به الله والولاء له والبراء له وما أشبه ذلك، أو كانت من التروك كترك المنكرات والمعاصي ونحوها. لا شك أنها من خصال الإسلام، ولكن يجاب عن هذا الناس منها ما جاب به الشارع. فيقال أولا أن الأركان الخمسة كالسبع غيرها. لا شك أن الصلاة تنهى عنها الشارع المنكر، فإذا حضرها بذلك فإنها تحدث إليه الأمر الخارجية، فتراه يحب المهبة في سبيل الله، وتراه يحب الجهاد، وتراه يحب الخير ويحب مع الخير، وتراه يتعلم العلم ويعلمه، وتراه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبر عن ضعيه ويبني السلام للعالم ويأمر بما يحبه المسلمين ويشفيه فيما بينهم، وتراه يصل الرحم ويحسن الجوار ويحسن الى المماليك وما اشبه ذلك، وتراه ايضا يبتعد عن المنكرات لان صلاته تنهى، فتراه يحفظ لسانه ويحفظ عينيه عن نظره الحرام ويحفظ اذنيه عن سماع الغناء والملاح وما اشبه ذلك، ويحفظ يديه عن الوقت في الاذان ونحو ذلك، ويحفظ قدميه عن المشي بهما الى ما حرم الله. لماذا؟ لان صلاته امرته بالخير والعافى عن الشر. فهذه خصله او سبب من الاسباب التي جعلته يحب الخير ويكثر منه. كذلك ايضا جواب ثاني، وهو ان هذه الخصال قد لا تجب على كل حد حق، بخلاف الصلاه فانها واجبه على كل حق، والزكاه على كل حق من عنده مال، والصوم على كل حق، والحج على كل حرب من قدر على الحج. أما مثلا الجهاد فإنه على الطالب وهو حرب كفاية إذا قام به ويكفي تنقطع عن الباقي، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قام به ويكفي تنقطع عن الباقي، وكذلك الأمور التي تتعلق بالغير. فمثلا بل السلام فرض كفاية، إذا سلم واحد من عشرة كفر، وإذا رد واحد من العشرة كفر، وكذلك الخصال الخيرية لا تجب على كل أحد، فقد لا يجب على كل أحد مثلا أن يضر أو يصل، قد لا يجب أن يكون لكل أحد مثلا أقارب يحتاج إلى صلتهم أو ما أشبه ذلك، فوجودها إنما هو على الشخص الذي اتصف بتلك الصفة. فهذا جواب. كذلك أيضا من الأجوبة أن مثلا الكفارات التي قد تصبح واجبة ما تجب على الإنسان بإيجاب شرع، إنما بإيجاب نفسه، فالنذر التي يلزمها نفسه هو الذي أوجبها. إذا مثلا أوجب على نفسه أضحية أو أوجب على نفسه صدقة، فاعتبر هذا مما أوجبه على نفسه لم يوجبه عليه الشرع،

فهذا هو الابتلاء بالخيرات. أما الذين انخدعوا بحق واعتقدوا أن ذلك دليل على كرامتهم فإنهم هم المحرومون، هم الذين تعدلوا ثواب أعمالهم في الدنيا واعتقدوا أننا فتح عليهم وما أمنهم الله به، اعتقدوا أنه دليل على كرامتهم وعلى فضلهم وعلى شرفهم وعلى رفعة منزلتهم ونحو ذلك. وقد وقع هذا عن الأولين، حتى الله تعالى عن قارون أنه قال إنما أوتيته على علم عندي، أي أوتيته على شرف، أوتيته على منزلة طبيعة، أو أوتيته لأني محبوب ومحبوب عند الله. ولهذا قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو الحظ العظيم. هؤلاء هم الذين نظرتهم دنيوية ولم يعتبروا أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب. فإذا عرف عز وجل هذا الابتلاء بالخيرات أنه ليس دليل على الكرامة، بل إلا أنه يحتمى أن يلحق ويحب عليهم الزيارة لتره ثواب في الآخرة، وإما أنه لأجل أن يختبر هل يحتمى أن يكفر، وإما أنه تعجيلا أو توسعة عليه في الدنيا ولا ينقص أجره في الآخرة إذا شكر الله تعالى علم كيف يقام الحسنة الدنيوية. أما السيئة الدنيوية فإذا أصابت الإنسان، إذا أصاب الإنسان سيئة دنيوية يعني مصيبة أو بلاء أو مرض أو فقر أو فاقة أو موت في قريب أو حزن أو خوف أو مثلا تشريح وتفريق أو نهب وسلم أو تفريق عن داء أو ما أشبه ذلك، فما سبب ذلك؟ لا شك أنه يدخل في هذه الأمور، إما أن يكون تكفيرا، تكفيرا للسيئات، المؤمن مرسلا، فإذا صار عنده سيئات سلط الله عليه الموت، سلط الله عليه الخوف ونحو ذلك، كما في الحديث إن أعظم الجزاء ما أعظم البلاء. وفي الحديث أيضا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأنفل فالأنفل. هذا سبب. السبب الثاني أن هذه المصائب وهذه الآفات التي تصيب الإنسان قد تكون تمحيقا وتفسيرا للسيئات التي اقترفها، وذلك لأنه قد لا فأس لا يأتي بحسنات الجبهة فيسلط النار عليه الأمراض. السبب الثالث أنه ابتلاء امتحان ليظهر من يصبر ومن يجزع. قال الله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لكن لونا بأموالكم وأنفسكم. فإذا هذه المصائب هي بسبب الناس، بسبب الإنسان، سيئات اقترفها أو أعمال قصروا فيها أو نحو ذلك. السبب الأصل منهم، والله تعالى قد يبتليهم بهذه الأشياء حتى يختبر قوة إيمانهم وصبرهم، وحتى يرفع درجات الصابرين، وحتى يكفر عنهم بعض سيئاتهم، أو يكون هذا الابتلاء اختبارا ليظهر من يصبر ومن يجزع. فهذا ما ورد في معنى قوله إن تصبك حسنة قوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك.